بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الأقصى الإسلامية تقدم إليك يا أمتنا الحبيب للخالدين وقد مضوا يغنون مجدك من دماهم للعاشقين الذود عنك تزلزل الباغي خطاهم ولمن أتاك محملا بالشوق والإيمان ينبئ بالحياة نهدي القصائد والنشيد فلعلها الذكرى تعيد أمل الكرامة من جديد نمضي على درب الشهيد ونقول للدنيا بأننا قادمون النصر قادم فارفع الأعلام والحق ظافر حطم الأصنام النصر قادم فارفع الأعلام والحق ظافر حطم الأصنام رددوا يا إخوتي إلى الأمام إلى الأمام إلى الأمام إلى الأمام فلسطين نادت فلبوا النداء وهبوا أسودا وكونوا الفداء فلسطين نادت فلبوا النداء وهبوا أسودا وكونوا الفداء ففي أرضها قد تمادى العدا وحل الضلال محل الهدى النصر قادم فارفع الأعلام والحق ظافر حطم الأصنام النصر قادم فارفع الأعلام والحق ظافر حطم الأصنام فاهتفوا يا إخوتي إلى الأمام إلى الأمام إلى الأمام إلى الأمام فلسطين لبى نداك الشباب يدافع عنك بظفر ونار فلسطين لبى نداك الشباب يدافع عنك بظفر ونار يخوض المنايا ويرقى الصعاب يعافو الحياة ويهوى الردى النصر قادم فارفع الأعلام والحق ظافر حطم الأصنام النصر قادم فارفع الأعلام والحق ظافر حطم الأصنام رددوا يا إخوتي إلى الأمام إلى الأمام إلى الأمام إلى الأمام فلسطين لبى نداك القدر بطفل تحدى طغاة البشر فلسطين لبى نداك القدر بطفل تحدى طغاة البشر بإيمانه قد تغنى الحجر أبى أن يذل ويستعبدا النصر قادم فارفع الأعلام والحق ظافر حطم الأصنام النصر قادم فارفع الأعلام والحق ظافر حطم الأصنام فاهتفوا يا إخوتي إلى الأمام إلى الأمام إلى الأمام إلى الأمام فلسطين يا موطن الأنبياء ومسر الرسول ونبع الضياء فلسطين يا موطن الأنبياء ومسر الرسول ونبع الضياء دعانا الجهاد ليوم الفداء فجئنا سراعا نمد اليدا النصر قادم فارفع الأعلام والحق ظافر حطم الأصنام النصر قادم فارفع الأعلام والحق ظافر حطم الأصنام رددوا يا إخوتي إلى الأمام إلى الأمام إلى الأمام إلى الأمام فلسطين بشراك فالفجر لاح وطفل الحجارة قاد الكفاح فلسطين بشراك فالفجر لاح وطفل الحجارة قاد الكفاح يشق الظلام بنار الجراح تمنى الشهادة فاستشهدا النصر قادم فارفع الأعلام والحق ظافر حطم الأصنام النصر قادم فارفع الأعلام والحق ظافر حطم الأصنام فاهتفوا يا إخوتي إلى الأمام إلى الأمام إلى الأمام إلى الأمام بتقوى القلوب وصدق اليقين وعزم الشباب الوفي الأمين بتقوى القلوب وصدق اليقين وعزم الشباب الوفي الأمين نفوز بنصر وفتح مبين ونلقى الإله لنا منجدا النصر قادم فارفع الأعلام والحق ظافر حطم الأصنام النصر قادم فارفع الأعلام والحق ظافر حطم الأصنام رددوا يا إخوتي إلى الأمام إلى الأمام إلى الأمام إلى الأمام كابل الأمجاد كابل الأمجاد كابل الأمجاد كابل الأمجاد كابل الأمجاد كابل الأمجاد كابل الأمجاد كابل الأمجاد كابل الأمجاد يا عودة صغى التاريخ في أحلف كابل الأمجاد يا عودة صغى التاريخ في أحلف أنت فجر لغد مستبشر وشعاع من ضياء الحرم أنت فجر لغد مستبشر وشعاع من ضياء الحرم أنت عنوان جهاد خطه شعبك الحر بأزكى قلمي أنت عنوان جهاد خطه شعبك الحر بأزكى قلمي أنت عنوان جهاد خطه شعبك الحر بأزكى قلمي أنت عنوان جهاد خطه شعبك الحر بأزكى قلمي كابل الأمجاد كابل الأمجاد كابل الأمجاد كابل الأمجاد كابل الأمجاد كابل الأمجاد كابل الأمجاد كابل الأمجاد أنت توتيلة عز وهدى وشموخ وجهاد ملهم أنت ترتيلة عز وهدى وشموخ وجهاد ملهم أنت لحن خالد تعزفه راحة التاريخ حلو النغم أنت لحن خالد تعزفه راحة التاريخ حلو النغم أنت بركان تلظى نره يقذف الباغي بسود الحمم أنت بركان تلظى نره يقذف الباغي بسود الحمم أنت بركان تلظى نره يقذف الباغي بسود الحمم أنت بركان تلظى نره يقذف الباغي بسود الحمم كابل الأمجاد كابل الأمجاد كابل الأمجاد كابل الأمجاد كابل الأمجاد كابل الأمجاد كابل الأمجاد كابل الأمجاد وإذا الأفغان في أكفنهم كليوث زحفت من أجمي وإذا الأفغان في أكفنهم كليوث زحفت من أجمي لا يبالون بموت محدق وعدو جير لم يرحم لا يبالون بموت محدق وعدو جير لم يرحم ولغير الله لم تعن له جبهة يوما ولم تستسلمي ولغير الله لم تعن لهم جبهة يوما ولم تستسلمي ولغير الله لم تعن لهم جبهة يوما ولم تستسلمي ولغير الله لم تعن لهم جبهة يوما ولم تستسلمي كابل الأمجاد كابل الأمجاد كابل الأمجاد كابل الأمجاد كابل الأمجاد كابل الأمجاد كابل الأمجاد كابل الأمجاد إيه يا أوطان يا جند الهدى كم بنيتم من صروح الكرم إيه يا أبطال يا جند الهدى كم بنيتم بشروح الكرم وعقدتم صفقة رابحة ونجوتم من عذاب مؤلم والغد المشرق يحكي للدنا ثورة الحق وغدر المجرمين كابل الأمجاد كابل الأمجاد كابل الأمجاد كابل الأمجاد كابل الأمجاد كابل الأمجاد كابل الأمجاد كابل الأمجاد يا شباب الدين هبوا وامحقوا خصما وزانا واطلبوا حقا سليبا وانقضوا واحموا حمانا وبعثوا الدين نقيا جدوا ذاك الزمان يوم كان الناس فيه همهم نيل رضانا هل أتى يوم علينا لم نذق فيه الهوانا منذ غاب الهجر عنا أوقف الدهر خطانا كل غال ضاع منا ويح قلبي مدهانا كل شجر ضاع منا ضيعته راحتانا كل غال ضاع منا ويح قلبي مدهانا كل شجر ضاع منا ضيعته راحتانا شباب الدين ربوا وامحقوا خصما غزانا واطلبوا حقا سليبا وانهضوا واحموا حمانا وبعثوا الدين نقيا جددوا ذاك الزمان يوم كان الناس فيه همهم نيل رضانا أظلم الدنيا الأمان أظلمت حتى سمانا حالنا حال كئيب فيه يشقى عصرانا كم لهونا كم لعبنا إذ نسينا مبتغانا كل عام في حزن ملت الدنيا أسانا كم لهونا كم لعبنا إذ نسينا مبتغانا كل عام في حزن ملت الدنيا أسانا شباب الدين هبوا وامحقوا خصما غزانا واطلبوا حقا سليبا وانهضوا واحموا حمانا وابعثوا الدين نقيا جددوا ذاك الزمان يوم كان الناس فيه همهم نيل رضانا أيها الباكي علينا لا تزد فينا شقانا إن رويت الأرض دمعا لا أرى الغيث سقانا فاجعل الدمع عاصيا وانتظر يوم لقانا واندفع شمما أبيا لا تكن نذلا جبانا فاجعل الدمع عاصيا وانتظر يوم لقانا واندفع شمما أبيا لا تكن نذلا جبانا يا شباب الدين هبوا وامحقوا خصما غزانا واطلبوا حقا سليبا وانهضوا واحموا حمانا وابعثوا الدين نقيا جددوا ذاك الزمان يوم كان الناس فيه همهم نيل رضانا لعدمناكم أسودا تملأ الغاب أمانا لعدمناكم جنودا تزرع الأرض سنانا فاسأل الرحمن عونا فهو للحق هدانا وارجعوا للدين فورا وارفعوا للدين شانا فاسأل الرحمن عونا فهو للحق هدانا وارجعوا للدين فورا وارفعوا للدين شانا وامحقوا خصما غزانا واطلبوا حقا سليبا وانهضوا واحموا حمانا وابعثوا الدين نقيا جددوا ذاك الزمان يوم كان الناس فيه همهم نيل رضانا همهم نيل رضانا، همهم نيل رضانا. أماه قد نادى المنادي، فاذكري عهدا لربي أن أصون حماك. وإذا حباني خالقي مثلي فذا من وأكرم نعمة أهداك. وإذا قتلت ففي الجنان لقاؤنا، يا طيب لقيانا وطيب جزاك. أماه حاشا مهجتي تسلاك، يا من رضا الرحمن من مرضاك، يا من رضا الرحمن من مرضاك. ضللتني في رحمة الله التي كرمت بها روحي بطول بقاك، كرمت بها روحي بطول بقاك. أماه يا أماه يا أماه، أماه يا أماه يا أماه. غزيت قلبي من حنانك رحمة من قبل ما بصرت به عيناك، من قبل ما بصرت به عيناك. كم أشرقت روحي ببسمتك التي تجلي همومي حينما ألقاك، تجلي همومي حينما ألقاك. أماه يا أماه يا أماه، أماه يا أماه يا أماه. إن جل ليلي ما غفتني مقلة، ما لم تكحل مقلتي بلقاك، ما لم تكحل مقلتي بلقاك. والله لم أهجر حنانك قسوة، لكن عجلت إلى رضا مولاك، لكن عجلت إلى رضا مولاك. أماه يا أماه يا أماه، أماه يا أماه يا أماه. أماه قد نادى المنادي، فاذكري عهدا لربي أن أصون حماك، عهدا لربي أن أصون حماك. أرضعتني لبن العقيدة صافيا، فإذا دمي نار على سفاك، فإذا دمي نار على السفاك. أماه يا أماه يا أماه، أماه يا أماه يا أماه. يا مصنع الأبطال إيهم فاخري، شمس الضحى إن نافست نصراك، شمس الضحى إن نافست نصراك. قولي غدوت لدين ربي ضيهما، فاجعله ربي داحر الإشراك، فاجعله ربي داحر الإشراك. أماه يا أماه يا أماه، أماه يا أماه يا أماه. فإذا حباني خالقي نصر فدا، من وأكرم نعمة أهداك، من وأكرم نعمة أهداك. ففي الجنان لقاؤنا يا طيب لقيانا وطيب جزاك يا طيب لقيانا وطيب جزاك أمه يا أمه يا أمه أمه يا أمه يا أمه أمه يا أمه يا أمه أمه يا أمه يا أمه أمه يا أمه يا أمه لا لا تقل إني فقير فأنا فدائي شهيد لا لا تقل إني فقير فأنا فدائي شهيد باطل شجاع ليس فيه الحوادث والخطور جبل أشم لا تزعزعه العواصف والوعود باطل شجاع ليس فيه الحوادث والخطور جبل أشم لا تزعزعه العواصف والوعود حر نبي لا السياط ثنان ولا القيود حر نبي لا السياط ثنان ولا القيود حر نبي لا السياط ثنان ولا القيود حر نبي لا السياط ثنان ولا القيود من كل بيت يخرجون من كل أرض ينبضون من كل بيت يخرجون وطأوا الخطى شرق الدروب وبعزمهم طاب الملول وطأوا الخطى شرق الدروب وبعزمهم طاب الملول قادمون قادمون قادمون عائدون عائدون عائدون قادمون قادمون قادمون عائدون عائدون عائدون مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون أواه يا جسر الأحزان أواه يا قيد السجان أواه يا جسر الأحزان أواه يا قيد السجان من بين أعشاب القبور من فوق أشواك العبور من بين أعشاب القبور من فوق أشواك العبور قادمون قادمون قادمون عائدون عائدون عائدون قادمون قادمون قادمون عائدون عائدون عائدون مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون أماه قد طال الغياب أماه واحترق الشباب أماه قد طال الغياب أماه واحترق الشباب رغم الكوارث والضباب رغم المآتم والعذاب رغم الكوارث والضباب رغم المآتم والعذاب قادمون قادمون قادمون عائدون عائدون عائدون قادمون قادمون قادمون عائدون عائدون عائدون مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون ناديتني ناديتني فسمعت صوتك والصلاة ناديتني فسمعت صوتك والصدى ووعدتني فرضيت منك الموعد ناديتني فسمعت صوتك والصدى ووعدتني فرضيت منك الموعد ناديتني فسمعت صوتك والصدى ووعدتني فرضيت منك الموعد وعذرت أجواء الحنين فما رأت عيناي إلا لافتا وترددا. ناديتني فسمعت صوتك والصدى، ووعدتني فرضيت منك الموعدا. ناديتني فسمعت صوتك والصدى، ووعدتني فرضيت منك الموعدا. وعبرت أجواء الحنين فما رأت عيناي إلا لافتا وترددا. يا أنت ما مرت علينا روضة في دربنا إلا وتذكر أحمدا. يا أنت ما مرت علينا روضة في دربنا إلا وتذكر أحمدا. نظر السحاب إليك نظرة معجب فسقاك ماء المكرمات مبردا. ناديتني فسمعت صوتك والصدى، ووعدتني فرضيت منك الموعدا. ناديتني فسمعت صوتك والصدى، ووعدتني فرضيت منك الموعدا. وعبرت أجواء الحليل فما رأت عيناي إلا لهفة وترددا. أرأيت أحمد كيف جرد نفسه في نصرة الحق المبين مهندا. أرأيت أحمد كيف جرد نفسه في نصرة الحق المبين مهندا. ومضى على درب الجهاد مبكرا لم تبلغ العشرون منه المقصدا. ناديتني فسمعت صوتك والصدى، ووعدتني فرضيت منك الموعدا. ناديتني فسمعت صوتك والصدى، ووعدتني فرضيت منك الموعدا. آه وعبرت أجواء الحنين فما رأت عيناي إلا لهفة وترددا. موت الشهيد حياته وحياتنا، في لهونا الفتاك عنوان الردى. موت الشهيد حياته وحياتنا، في لهونا الفتاك عنوان الردى. تبكي عليك العين لست بحابس دمعا، ولست براغب أن يجمدا. ناديتني فسمعت صوتك والصدى، ووعدتني فرضيت منك الموعدا. ناديتني فسمعت صوتك والصدى، ووعدتني فرضيت منك الموعدا. وعبرت أجواء الحنين فما رأت عيناي إلا لهفة وترددا. أبني إن فارقت دنيانا فما فارقت إلا الزائل المستنفدا. أبني إن فارقت دنيانا فما فارقت إلا الزائل المستنفدا. طاب احتسامك عند أكرم مانح لأراك في دار النعيم مخلدا. ناديتني فسمعت صوتك والصدى، ووعدتني فرضيت منك الموعدا. ناديتني بنادي تنادي لساح الجنادي، وقمنا جميعا نلبي المنادي. بنادي تنادي لساح الجهادي، فقمنا جميعا نلبي المنادي.

دعوة الحق تالت من سمي ونداء المجد دوى في دمي كم زهات في الكون أسمى صفحة كلما أشرق نور المسلمين دعوة الحق تعالت من فمي ونداء المجد دوى في دمي كم زهات في الكون أسمى صفحة كلما أشرق نور المسلمين سائل الكفر الذي أنكرني ورماني بسلاح مجرمي يوم كان الذل فيها ماته موطني كان جباه الأنجم سائل الكفر الذي أنكرني ورماني بسلاح مجرم يوم كان الذل فيها ماتي موطني كان جباه الأنجم رددوا دعوة في العالمين تملأ الآفاق حقا ويقين وابعثوا في ظلها من بايعوا جحفل العزة والفتح المبين رددوها دعوة في العالمين تملأ الآفاق حقا ويقين وابعثوا في ظلها من بايعوا جحفل العزة والفتح المبين كم صاح الكون على أصدائها شامخ الجبهات مرفوع الجبين رددوها وابعثوا راياتها فبها عز الحمى دنيا ودين كم صح الكون على أصدائها شامخ الجبهات مرفوع الجبين رددوها وابعثوا راياتها فبها عز الحمى دنيا ودين رددوها دعوة مبصرة ترفع التقوى لمن ضل منارا واجعلوا التكبير فيكم قبسا ينشر النور على درب الحيارى رددوها دعوة مبصرة ترفع التقوى لمن ضل منارا واجعلوا التكبير فيكم قبسا ينشر النور على درب الحياة ينقذ الناس من الظلم الذي ملأ الكون خرابا ودمارا لا يصون الحق أو يحفظه غير من يرجون لله وقارا ينقذ الناس من الظلم الذي ملأ الكون خرابا ودمارا لا يصون الحق أو يحفظه غير من فبسم الله أبدأها فبسم الله أبدأها فبسم الله أبدأها وأختمها بحمد الله وأختمها بحمد الله بشذى الحب والسلام بشذى الحب والسلام نصل وإياكم أحبتنا إلى الختام تظللنا رياض الإخاء وتسقينا موارد الصفاء وليشرق الأمل فلنبدأ العمل ونسكت الكلام